لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من خارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. فمن فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا صدق الله العظيم.